هل يعذر بالجهل؟ فصلنا في هذا أن الشركيات وقوع في الشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد بجهل البتة. نحكم عليه إن كان في بلاد الإسلام بمعنى أنه أمكن وصول العلم إليه لكنه ترك، فنحكم عليه بالكفر والشرك ظاهرا وباطنا. وأما إذا كان في بلاد نائية لم يصله الإسلام ووقع في الشرك الأكبر فنحكم عليه ظاهرا بأنه مشرك شركا أكبر، أنه كافر كفرا أكبر، أما الباطن فأمره إلى الله تعالى. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. والقول بالعذر بالجهل في هذه المسألة قول محدث ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ولو قال به شيخ الإسلام في بعض المواضع، إذ المورد هنا قلنا الكتاب والسنة.